الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي حول باب من أبواب التوحيد، وهذا الباب يصنف أنه من أبواب براهين وأدلة التوحيد، وفيه بيان عظمة الله عز وجل، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، الملائكة إذا سمعت كلام الله عز وجل يدخل فيها من الرهبة والخوف والفزع، الخوف المفاجئ، ما يجعلها تصعق، كما ورد في الحديث الذي أو الأحاديث التي سوف تأتي في الباب، أن الملائكة تصعق وتخر لله ساجدة إذا تكلم، لعظمته ولعظمة كلامه الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، وقلنا في الدرس الماضي أن الملائكة تعقل، والدليل على أن لها قلوب، فالقلوب المعنية هنا هي قلوب الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم، الملائكة تسأل بعضها بعضا، ولعل بعض الملائكة أرفع رتبة وأعلى درجة من بعض، لذلك هذه التي تسأل ماذا قال ربكم قالوا الحق، ليس من باب أن الله لا يقول غير الحق، ولكن من باب حكاية الواقع والثناء على الله عز وجل. ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وصفوه بالعلو في ذاته وصفاته، والكبرياء والعظمة والجلال له وحده سبحانه وتعالى. بعد ذلك تكلمنا عن حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، لمجرد أنه تكلم تخضع الملائكة لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذ إليهم. ليس معناه كما قلنا أن كلام الله كضرب سلسل أي حديد على حجر صلب، لا، إنما ينفذ الصوت إليهم كنفاذ صوت الحديد على الصفوان، ينفذ ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم وأفاقوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق من يسرق من السرقة، هو الأخذ خفية، الأخذ بالخفاء يسمى سرقة، ومسترق السمع، هكذا بعض فوق بعض وصفه سفيان بكفه. وسفيان المعني هنا هو الثوري بكفه، فحرف وبدد بين أصابعه، يعني ده فوق ده وده فوق ده وده فوق ده، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء أو التي سمعت من السماء. هذا الحديث، والحديث هذا في أصله، وهذه الرواية في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث شرحنا كل المفردات التي فيه، وقلنا بأن أهم ما في الحديث أن الجن يركب بعضهم فوق بعض ليسترق السمع، والأمر تقوله الملائكة للتي سألت ماذا قال ربكم، يقول الله قال كذا وقال كذا وقال كذا، بورون الأوامر كلها. والواضح أن الكلام المعني ليس وحي، لأن الملائكة لأن الجن لا سبيل له إلى الوحي، إنما هو أوامر الله عامة، فلان يموت فلان يجيب له ولد، فلان يعمل له كده، فلان يحصل له كده، يقوم الجن يجي يكلم الكاهن. احيانا الكلام ما يصل لانه قبل ان يلقيها ياتيه الشهاب. وقلنا الشهاب هو شنو؟ الشهاب قلنا شنو؟ جزء من النجوم وليست النجوم، لان النجوم لو سقطت على الارض لاهلكت الارض. انما الشهاب، وهذا الشهاب تفسير لقول تعالى عن النجوم، هو لما اطلق النجوم في قول تعالى رجوما للشياطين لم يقصد النجوم كلها، انما قصد جزء من النجوم، هو شنو؟ هو الشهاب. لذلك يقضي الشهاب على الجن قبل ان يلقيه، ولكن احيانا يقضي عليه ويكون القى الكلمه الواحد تصل الى الساحر او الكاهن. وفرقنا بين الساحر وبين شنو؟ الكاهن. وقلنا ان الكاهن هو الذي يتكلم عن المغيبات، بيحصل كده وبيحصل كده وبيحصل كده، ده الكاهن. وممكن يعني يكون قاعد باعتبار ولي. اخواننا مشكله السودانيين ما قاعدين يفرقوا بين الولي وبين الساحر. عندهم اي زول بيعمل امور خارقه ده عندهم ولي ولو كان ساحرا، فده يكون كاهن قاعد. يقوم يجوه يقول لهم فلان الفلاني حيموت بعد اسبوع، الناس يقول لك اها شفت ما في زول حيموت بعد اسبوع. وبعدين يعني العلماء يكذبون، ولكن النفس ماذا تكسبه غدا؟ ما في نفس بتعرف، وما كد نفس باي ارض تموت. يقوم بعد اسبوع يموت، يقوم عامه الناس يفتنوا، يقول كنت بقول مفزول بيعلم الغيب، ما حسد ما علم الغيب. الساحر ده ذاته طلع في السماء ولا جابوا له الكلام؟ اجابوا لمنه الجن. فده ما غيب، ما غيب ليه؟ لانه هذا من الغيب النسبي. يا اخواننا الان لو في حادث حركه وقع في شارع المعونه، انت قاعد هنا بتعرفه؟ لكن الناس الحاضرين بيعرفوا؟ لو جاك واحد طوال خشه قال والله انا جاي حصل حادث حركه، بتقول ده بيعلم الغيب؟ كلمني انا وجا واحد ثاني بعد شويه كلمته قلت له في حادث في شارع المعونه في حادث حركه، قال لي انت من محلك ما قمت؟ اقول له في زول حضر جه كلمني. الجن حضر الكلام وجابوا ل ل ل ل ل ل ل لاتباعه، عرفت؟ فبيبقى ده الكاهن. اما الساحر كاهن وزياده، كاهن وزياده كيف؟ بيعمل كهانه وبينفث، ومن شر النفاثات في شنو؟ في العقد. الكاهن ده قد يكون بس بيعرف المستقبل، يقول لك بعد بكره بيحصل كده، وفلان بيحصل له كده، وبنتك حتعرس، وانت حتطلقي، وانت حيجيك كده، وولدك ما حيخش المدرسه، وما بينجح، كلام زي ده كثير بيقولوا للناس، ده كاهن. اما الساحر ده قاعد يربط ويسوي ويكتب ويعمل ويعقد ويدفنه في الوطا، وسووه وين؟ وادفنوه وين؟ ديل سحره. والجن بيتعامل معاهم الاثنين، عشان كده الجن بيتعامل معاهم الاثنين، عشان كده بيقوم بيسموه سفلي. يقول قارئ الكف كاهن، ده ما عنده سحر، ما بضر زول، يعني ما بربط، ما بيعمل عقد وما بربط، لكن بيقرا الكف يعني كده يقول لك انت بيحصل كده يحصل كده، ده كاهن. هو في الحقيقه الكف ما في حاجه، الجن بيرمي. حتى في بعض الروايات في مسلم قال عليه الصلاه والسلام فيقرقر الجن الكلمة في أذن صاحبه كما تقرقر الدجاجة. نجد ينجدها في أضانه، شفت كيف؟ فده كلام بجون. والجن بتعاون مع ناس، حتى قال شيخ الإسلام تيمية بعض الناس كان يرى مع الناس في بلده بثيابه، ويوم عرفة يركب الجن ويذهب إلى عرفة. ممكن، لكن ابن تيمية قال هذا أخطأ وارتكب مخالفات، منها أنه تجاوز الميقات بغير إحرام. ولا ما كده؟ تجاوز الميقات بغير شنو؟ بغير إحرام. فشفت كيف؟ أعوذ بالله، الناس عندهم تعامل مع الجن، فالجن يلقيها إلى وليه فيخلط. 100 كذبة، ولأن النفوس ضعيفة لا تنظر إلى 100 كذبة، إنما تنظر إلى الكلمة الصادقة الواحدة. يعني الشيخ ده يكون قال حاجات كثيرة كذب، واحدة بس يقول لك فلان بيموت بعد أسبوع، فلان مات بعد أسبوع يمسكوا لك، ما قال بيموت بعد أسبوع. يا أخي كلامه باقي ده كيف رأيك فشنه؟ أي كلام بيقوله حق؟ لا. وده يوريك أن النفوس واهية، لذلك تتعلق بشنو؟ بالواهي والضعيف. الناس الآن نفوسها واهية بالمناسبة، يعني الناس دايرين حاجة كده فيها أمور خارقة للعادة. حسب الناس كان المسيح الدجال ده بيهجع الناس يهجع شديد والله، لأنه حيعمل حركات ثقيلة، وفي ناس بيدوروا الحركات دي، في ناس حركات بس كويس. والله الدجال ده يجي في الأمة دي يهجع الناس يهجع. يا أخي الدجال أول حاجة بيقول ولي، بيقول إنه ولي. شوف الدجال ده كيف بيعرف ذات الحاجات اللي بتجيب الناس، بيعرف الحاجات الضعيفة في نفوس الناس. الدجال لو جاء من أول مرة قال رب العالمين الناس بيفروا، بيقول أنا ولي من أولياء الله الصالحين، يدعي إنه ولي. بعد ذاك يدعي الوحي، بعد ذاك يدعي الربوبية طوالي، لكن بيعمل حاجات الأولياء والسحرة والكهنة كل ما يقدر يسووها، لأنه فتنة. يا أخي فتنة ذاته، قال لك ما من نبي من الأنبياء إلا وصف لأمته الدجال. وفي صحيح الجامع الصغير عند الألباني أن نوحا في فراش الموت حذر أمته الدجال، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الدجال، حتى قال الصحابة أن إنه في طائفة النخل، بس قالوا بجماري بجاي الدجال ده، كلموا قالوا بس الدجال ده بيور النخل ده، بحسها بيجينا قالوا من كثرة ما كلموا عنه ذاته. نعم منو الدجال رآه أبو رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه، شاف الدجال مربوط، لكن الدجال ده خطر ذاته. أنا عملت لكم عنه خطبة كاملة عن الدجال والأشياء اللي بيعملها، يضرب الرجل في رأسه يشق جزلتين ثم يعيده ثانية، يطق الزول في رأسه كده بيده باليد، لا سيف لا حاجة، بس هي بشك في رأسك تنشق اثنين، بعدك يشيل الجزئين ده الحمل تقبل بني آدم ثاني من جديد. ده كان جاي قال له أنا ولي، ما بقول أنت ولي، والله يباركك ثلاث ناس ده لو ما عملوا رايات وعملوا حاجات تانية كشاكيش وحاجات زي دي وكده، بقول ذاته كبير خلاص. يا أخي أعوذ بالله، والله غيته يعني فتنة عظيمة خلاص. أي نبي ربنا أبحم الدجال له؟ ما ورى الدجال ده من رقمتين، فبقى أي نبي يخاف على أمتي من الدجال فيحذرهم. قال حتى موسى حذر بني إسرائيل الدجال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث الدجال بعد، ولم يخرج الدجال بعد، قال النبي وهو لا محالة فيكم، لا محالة في الأمة، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة في آخر الزمان، لكن حذر أمته، لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. عرفته؟ ده معنى شنو؟ معنى الكلام. فالملائكة تسمع الكلام وتلقيه في السماء الدنيا، الجن لا يخترقون السماء، لأن الله عز وجل ذكر أن السماء بسماها بالسقف المحفوظ، معناها شنو؟ المحفوظ الذي لا يخترق، لكن الجن يستمعون هذا ويخلطون معه إلى أوليائهم ويلقونه. لكن السؤال الكبير، هل الجن بيلقوه لكل الكهان، ولا لكل كهان جنهم الذي يستمع لهم؟ فهمت السؤال؟ ها؟ ما قلنا الجن بيركب فوق بعض، طيب قول ركب الجن السمع ده رمل البعض والبعض بيرموا لمنه؟ للكهان في الدنيا كلهم، ولا أي زول عنده الجن بتاعه؟ أي زول عنده الجن بتاعه، لكن لا يستبعد أنه بيسمع واحد الجن يكلم بعض، وكل جن مش يكلم زوله، كل جن مش يكلم شنو؟ يمشي يكلم صاحبه بالحسب. عشان كده ممكن تكون عنده معلومة ليست عند الآخرين، والناس يعتقدون ويظنون أن هذا من علم الغيب، وليس هذا من علم الغيب بشيء، لأن أسلفنا في الحلقة الماضية أن الجن أنفسهم لا يعلمون الغيب. الجن كان يجيب الكلام ده قبل ما يطلع، ليه يركبوا فوق بعض؟ ما يقنوا في محلهم ده يجيبوا الخبر في الواسطة يقنبوا إلا يطلعوا. معناها هذا ليس غيب، غيب بالنسبة لمن لم يسمع، لكن بالنسبة للجن ليس بشنو؟ بغيب. طيب في حاجة مهمة جدا يا إخواننا ينبغي أن تحرر، أن نحررها، وهي أن الجن، هل منع الجن من الاستماع؟ هل الجن ممنوعون من الاستماع في السماء؟ هل الجن منع من أن يسترق السمع ويسمع؟ يعني بيسمعوا ولا بيسمعوا؟ طيب في صورة الجن ربنا قال ما بيسمعوا. نعم أيوة أيوة، قبل أن تكتمل الرسالة لم يكن الجن يسمع حتى لا يخلطوا شيء، لكن بعد ما الرسالة اكتملت عاد الجن إلى سماعهم. كانوا من قبل الرسالة يسمعون، ولما منعوا السمع علموا أن شيئا ما حصل، فإذا هو بعثة من؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا. ثم بعد ذلك اكتمل الوحي فلم يقعد هنالك داعي لمنعهم. ولماذا أجاز الله لهم أن يسمعوا؟ ما كان يمنعون، فتنة للناس، قلنا فتنة لشنو؟ للناس، حتى يفتن الناس، وإلا كله كان وحده، كل الناس كان وحده. لكن لما تجي حاجة زي دي وزور عنده علاقة بالجن وجهجه الناس شوية، بعدك بيميز الله الخبيثة من الطيب. ده حديث من؟ حديث أبي هريرة. الحديث الثاني هو حديث قال عن النواس ابن سمعان، ينطقها الناس بالفتح، ابن من؟ ابن سمعان، والصحيح بكسر السين. عن النواس ابن سمعان، وهو النواس ابن سمعان ابن خالد الكلابي رضي الله عنه، له صحبة وله سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه النواس. أيوة، النواس ابن سمعان ابن خالد الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. طيب ده هو شنو؟ الحديث ده، الحديث نشرح الحديث. قال إذا أراد الله تعالى، ولله عز وجل إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، يعني في أشياء مبريدة كويس كونية، هذه مؤكد أنها تقع، إرادة الله الكونية محققة الوقوع في البشر، أي حاجة الله بدوره تقع في الكون ده بتقع كويس، دي إرادة شنو؟ كونية. أما الإرادة الشرعية قد يريدها الله ولا تقع، قد يريدها الله ولا تقع، الإرادة الشرعية، يريد الله من الناس أن يفعلوا الخير، فمنهم من لا يفعل الخير. يريد الله للناس ألا يزنوا، إرادة شرعية، ومن الناس من يزني. يريد الله للناس ألا يفعلوا الشر، يفعلونه. كويس، ده الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة شنو، والإرادة الشرعية. طيب الإرادة الكونية إنه في أشياء كثيرة ماشى كويس، اليوم والليل والنهار والأشياء الحاصلة في الأثناء والأرزاق والمعاش والممات، ده كله بإرادة من؟ بإرادة الله شنو؟ الكونية. ولا يقع في كون الله إلا ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ليس إرادة شرعية، لأنه منع في الشرع شنو؟ القتلى، لكنها إرادة شنو؟ إرادة كونية وقعت في الكون كويس تحت مشيئته. وإرادته الكونية فيها ما يحب وفيها ما لا يحب، لكن إرادته الشرعية كلها شنو؟ ما يحب. يعني لما يأمر بشيء في الشريعة يكون بحبه، لكن الإرادة الكونية كويس، الناس ماتوا بس عمل حادث كويس، طيارة حلقت، ما بقدروا الله يكون بحبها، لكن أرادها الله عز وجل إرادة كونية أن تقع في كونه كويس. طيب قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. طيب السؤال، إرادته هنا إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ نعم، تحتمل الإرادتين، تحتمل أنه إذا أراد أن يكلم يقول فلان اقتله، وفلان خلاص أيام انتهت، وفلان درج كثير، وفلان زيدوا، وفلان نقصوا، وفلان يفلس، وفلان يخش سجن كوبر، وفلان كده، دي كلها يقولها كويس، دي إرادة شنو؟ كونية. وقد تكون في إرادة شنو؟ شرعية، شريعة حينزلها على نبي من الأنبياء، لقوله قال فينتهي، تكلم بالوحي قال فينتهي جبريل شنو؟ حيث شنو؟ أمره الله كويس. طيب أخذت السماوات منه رجفة، وفي هذا دلالة عجيبة على أن السماوات تتفاعل، السماوات تتفاعل، كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع ومن فيهن كويس. والدليل على أن السماوات تتفاعل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا كويس. وهذا من تفاعل الجمادات، وإن منها لما يهبط من خشية الله، ده حجر، حجر يهبط من خشية الله كويس. وكذلك قوله سبحانه نعم يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وأحد جبل يحبنا ونحبه، بالرغم أن الحب انفعال لكائنات حية، ولكن أحد بأحجاره الصماء يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة، ولما صعد عليه ارتجف أحد فضربه بقدمه قال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهم، والصديق هو أبو بكر الصديق. نعم، وحنين الجدع، نعم نعم نعم نعم. انفعال وتعظيم، صحيح. ما نحن نتكلم حسنا عن المسألة دي، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. معناها يعني زين بيقول له احترمنا، يعني هو ما عمل كان تعظيم له، نحن ما كانت تعظيمه، لكن تعظيمنا بأنك تجف. ايوه عرفت. نعم. ف طيب قال اخذت السماوات منه شنو؟ رجفة او قال رعدة شديدة، اهتزاز يعني. وسبب ذلك مبين في الحديث، قال خوفا من الله تعالى، يعني السماوات ترتجف خوفا من الله، بس لما الله يتكلم السماوات ترتجف، وهي من اعظم ما خلق. ودائما المثال بها في التأمل والنظر في القرآن كثير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والفرك يجدني في البحر في البقرة، كويس؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. ولأن السماء أولا عظيمة ولأنها بارزة وواضحة، يعني ما آية بكوسوة لو قلت لك عايل السماء دي الحكاية دي لا شنو بتفتش تقول وين السماء؟ في ذلك بيقول لا عايل السماء دي، بيقول السماء وين؟ السماء دي ما واضحة وبينة. أسألك رب ربان مثلا، وهي من أعظم خلق الله تعالى، لخلق السماوات والأرض أكبر من شنو؟ من خلق الناس. شفت كيف؟ فقال خوف من الله. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، والصعق هو الغشيان والإغماء. الصعق هو شنو؟ الإغماء والغشيان، وليس بالضروري أن يكون معه تغمض عين، يعني ممكن ضروري يغشى عليه هو تجيب صدمة كده دقيقة واحدة أو كم ثانية يكون ما واعي وهو واقف قدام الناس، ده لأنه صعق. عرفت؟ لهول ما سمع أو لهول ما رأى أو كذا. قال صعقوا وخروا سجدا، والظاهر أنهم خروا سجدا بعدما أفاقوا من شنو؟ من الصعق. فيكون وأول منصوبة على أنها خبر مقدم، فيكون يعني كأنه كده. فيكون جبريل لأنه اسم كان بكون ماله مرفوع، اسم كان بكون ماله مرفوع، فأول مفروض يكون مرفوع صح؟ فيكون أول من يرفع، لكن قال أولا لأنه خبر، وخبر كان ماله منصوب، ولكنه خبر ماله مقدم. وكأن الكلام فيكون جبريل أولا من يرفع، كويس؟ فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كويس؟ ولله عز وجل. لو أردت أن تتأمل فعل أخوانا، الباب ده باب يجعلك تعظم الله يا أخي. الملائكة الذين هم أقرب إلى الله عز وجل درجة وأعلى رتبة وأكثر ذكرا وأعظم خلقا، يخضعون لله هذا الخضوع ويهابونه ويخافونه هذا الخوف، يسبح الرعد بحمده والملائكة من شنو؟ من خيفته. رب عظيم، والله ربنا عظيم عظمة شديدة. يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا يدل على أن لكل سماء ملائكة مخصوصون لقوله شنو ملائكتها، معناه في ملائكة في السماء الأولى وفي ملائكة في الثانية، وكل ملائكة في كل سماء معروفين وذيل يعني أهل هذه السماء. والله حاجة عجيبة خلاص. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ لأنه لم يأخذ الكلام من الله عز وجل إلا من إلا جبريل، والبقية علموا أن الله تكلم، وقد يكون ما علموا ماذا شنو ماذا قال، لكنهم موقنون بأنه قال شنو قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يقول شنو الحق هو، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، إلى حيث شنو أمره الله عز وجل بالوحي. كده الحمد لله انتهينا من النصوص التي في هذا الباب، وكانت النصوص الآية وحديثان، حتى إذا فزع عن قلوبهم، وحديث أبي هريرة في استراق السمع من الجن، وحديث النواس بن سمعان ابن خالد الكلابي في الملائكة واهتزاز السماء والرجفة التي فيها. طيب بعد ذا نقف مع مسائل الباب. تفضل يا شغل جديد، ادو الميكروفون احسن مش كده؟ لا الميكروفون للهنا عشان نقرا، عشان نقرا مسائل الباب. اديو ده ممكن الفوق خلوه ما شاء الله. فضل. طيب اقرا شيخ المدير وانا باكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الباب. المساله الاولى تفسير الايه الكريمه. طيب تفسير الآية الكريمة، وهي آية سبأ، حتى إذا فزع عن قلوبهم وقد شرحناها. المسألة الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تخفر عروق شجرة الشرك من القلب. صحيح. الآية دي بالرغم من أنها لا علاقة لها بالشرك، واضحة يعني ما فيها ما تشركوا كده وكده، لكن من قرأ هذه الآية قطعت هذه الآية عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأنها أبطلت الشرك خصوصا التعلق بالصالحين. لماذا يا إخوان؟ لأن من عرف من خلال الآية عظمة الله وارتجاف السماوات وصعق الملائكة وخرورها لله سجدا، لا يلجأ إلى بشر من الصالحين والأولياء كائنا من كان يتعلق به. فهذه الآية تقطع عروق شجرة شنو الشرك بشنو من القلب، إذ أن هؤلاء الملائكة يفعلون هذا خوفا من الله، فكيف أنت بدلا من أن تلجأ إلى الله وأن تعظم الله كما عظمته الملائكة، وهي من المقربين، الملائكة من المقربين كويس مش كده، وبالرغم من ذلك فإنه لا يجوز التعلق بها فضلا على أن يتعلق بغيرها من الصالحين. المسألة الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. نعم قد فسرناها بأن كلام الله كله حق، هو يقص شنو الحق، هو خير الفاصلين سبحانه، وكذلك هو العلي ذاتا وقدرا ومكانة وصفاتا، ولذلك يقال أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كويس، والكبير الكبير ذو العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. صحيح. الملائكة سألوا ماذا قال ربكم، لماذا سألت الملائكة، هل هي شاكة إنما سألت لأمور. الأمر الأول من باب الثناء على الله، تريد سببا تثني به على شنو؟ على الله. وهي تعلم، وهي تعلم أن الله لا يقول إلا شنو؟ إلا الحق. وهذا سميناه حكاية الواقع. وإما لأن الملائكة خافت أن يكون الله قد حكم أو قضى عليها بعذاب، لذلك خاف وأرادت أن تعرف ما هو الأمر. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. صحيح، هذا واضح في حديث النواس بن سمعان أن أول من يرفع رأسه فيكون أول من يرفع رأسه شنو؟ جبريل عليه السلام. نعم. الخامسة أن جبريل، السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، هذه قلناها، هذه قلناها خلاص. أي نعم، السابعة. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. صحيح، يقول أهل السماوات أنه كلما مر على أهل شنو؟ على أهل السماء. وفي هذا دليل على عظمة ومكانة من؟ جبريل عليه السلام. نعم. الثالثة أن المشية يحل على السماوات كلهم. طيب، وهذا من إذا سمعوا شنو؟ صعقوا. إذا سمعوا شنو؟ صعقوا. فأخذ من هذا أن الغشيان، غشيان الصعق يعمهم شنو؟ جميعا بما فيهم جبريل لقوله فيكون أول من يرفع شنو؟ رأسه، ودل على أن الغشيان أيضا شنو؟ أعمه. نعم. التاسعة ارتياب السماوات لكلام الله تعالى. نعم، هذا واضح، واضح. نعم، البعض. العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمر الله. صحيح، أي كلام الله بقوله جبريل هو اللي بوصله، حتى لو قال له وصلوا ملائكة يمشوا يسووا كده كده كده كده، جبريل بوصله. جبريل هو شنو؟ هو بوصل الكلام. وإذا كان لأنبياء ولرسل يوحى إليهم أيضا يوصله من؟ جبريل عليه السلام. يا ناس أنت قاعد تقول شنو؟ يا ناس في شنو؟ قاعد تقول شنو أنتم؟ ها؟ أداك أوامر لكن في أثناء الدرس يا أخي؟ شوف. الحادية عشرة ذكر اصطلاع الشياطين. هذا تحدثنا عنه، أنهم يسترقون السمع ويأخذونه ويخلطون معه المئة كذبة. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، وهذا أخذ من تشبيه سفيان بأنه يركب بعض فوق بعض، وحرف بين شنو؟ بين أصابعه وبددها. نعم. الثالث عشر إرسال الجنود. صحيح، لقول تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فأتبعه شهاب شنو؟ مبين. وكذلك في الصافات شهاب شنو؟ ثاقب. وفي هذا الحديث أيضا. نعم. الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، صحيح، هذا واضح في الحديث. نعم. الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. صحيح، الكاهن قد يصدق بعض الأحيان لما يأتيه بما سمع من السماء ويزيد عليه، وإذا ما وقع، وإذا وقع ما في السماء صار صادقا. الأشياء اللي قالت في السماء الله قال عملوا كده كده كده، والكاهن عرف وقال صادق ولا ما صادق؟ صادق، لكنه عن طريق شنو؟ عن طريق الشياطين والجن، أعوذ بالله. السادس عشر كونه يكذب معها مئة كذبة. نعم، كونه يكذب معها مئة كذبة. صحيح. السابعة عشر لا جيبا نقوله كونه يكذب معها مئة كذبة ليس بالضروري أن تكون مئة، يعني على وجه المبالغة، يعني أن الجن يبالغون في شنو؟ في الكذب. وأنه كان يقول سفيهون على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. الجن يكذب، نعم. السابعة عشر أنه لم يصدق كلمه إلا بمثل الكلمة التي سمعت من السماء. أيوة. أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وذكر معنه يعني هو ذاته الجن ذاته كان قاعد في واطقة ما بيعرف إلا يطلع السماء بطريقة بيركب بالطريقة المعروفة يركب بعضه فوق شنو فوق بعض. ولولا هذه الكلمة لما صار شنو لما صار صادقا. نعم. الثالث عشر قبل النزول للقاء كيف يتعاطفون بواحدة ولا يعتبرون بجميع؟ أي كيف لا يعتبرون بواحدة كيف يعتبرون بواحدة صحيحة ومئة شنو كاذبة؟ هذا يدل على الناس يتعلقون بشنو بالضعيف. والله يا اخواننا ده حاصل والله ده حاصل. يعني واحد تلقاه اخطاء واضحه وبينه تلقى الناس برضه مبارنه ضعفي بالنسبه للنسب مبارنه وما يقدر الخطا واضح ما يقدر يقوله ده خطا. شيء عجيب لان النفوس تتعلق اصلا بشنو بالباطل. نعم. صحيح. الجن بيسمع من بعض. الجن بيسمع من وين؟ لما أهل السماء جبريل يكلم أهل السماء كلام جبريل لما يقوله لما الله يقول ما في جن بيسمع. إذا كان الملائكة بتصعق في جن بيقدر يسمع؟ بعد ما الملائكة تسجد تخر ساجدا لله ويكون أول ما يرفع رأسه جبريل ويسأل ربنا ويأخذ منه ويجي يكلم الملائكة الجن بيسمع هنا. وينبغي أن نقول شيء، الجن لا يسمع الوحي. ليه؟ لأنه أصلا جبريل لو الكلام وحي أهل السماء سألوا بيقول لهم كلام مجمل قال شنو الحق. تاني مش يكلم بعد ذاك النبي طوالي، يعني الله يكلم جبريل جبريل يكلم النبي طوالي. أما إذا كلام فيه فلان بيموت وفلان بيحيا والبص بينقلب والطيارة مارسلان هتقع في مطار خرطوم وأشياء زي دي كويس دي بيعرفوها. جبريل بيكلم الملائكة يقول لهم كده وكده وكده وكده. بعد ذلك بيقوم الجن بيسمع، الجن بيجي يخلط معاها الكلام اللي قلناه. وده شفت كيف والجن بيكلم بعض. وبعد ذلك كل جن بيفر بك ما في قول مية جن سمعوا كل جن بيمشي يفر لمنه لصاحبه يجري عليك اللي هو بالكلام. نعم. البوفية العشرين اتباع الصفات خلاف للأشعرية المعطلة. صحيح. الأشاعرة يا إخواننا عندهم منهج يعني غريب في الصفات، يثبتون سبع صفات يسمونها الصفات العقلية التي عقلا تثبت لمن؟ لله. وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع وشنو؟ والبصر. دي كم سبع صفات تثبتها شنو يسمونها شنو الجائز الواجب في حق في شنو في حق الله تعالى. يقال لهم عقلا بقية الصفات لا تمتنع عقلا كما هذه لم تمتنع. من الذي يمنع الرحمة؟ يعني الأشاعرة ينكر أنه الله رحيم، ينكر له صفة الرحمة كويس، ويمكن لها صفة شنو الغنى عرفت كويس، وصفة شنو شنو القيومية صفة العلو ينكر الصفات. يقال لهم العقل الذي جوز السبع صفات ماله لا يمنع غيرها ويجوز. وإن كان حتى الصفات السبع التي أثبتتها الأشاعرة المعتزلة ينكرونها جملة وتفصيلا. الصفات السبع لذاتها مالو المعتزلة مالو ينكرها كلها، ينكر الصفات لا يؤمنون بالأسماء بس وينكر الصفات. نعم. وهذا من الضلال البين والانحراف. حتى قال القحطاني رحمه الله هذه الجواهر هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان؟ هم بيقوموا عندهم مسلك عقلي يقول لك الصفات فيها ما هو عرض وفيها ما هو جوهر. الجوهر الشيء القائم بذاته، والعرض ما كان قائما بغيره. ويجيبوا أشياء على الله، قالوا إخوانا الكلام ده ما في ذي وداعي. الله قال كده معنى كده، الله قال الرحمن عرش استوى استوى، قال ينزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير ينزل، أنت ما عندك شغلة. هو قال لا ينزل، أنت تقول ما بينزل، أنت أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام. هو الرسول يقول ينزل، أنت تقول ما بينزل، تنزل رحمته؟ لا، بينزل هو بنفسه. وهكذا هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان؟ من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والإيمان أفمؤمن هو عندكم أم كافر أم مسلم أم عاقل أم جاهل أم واني؟ عطلتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني. شغل ده ما دين، شغل الشياطين أعوذ بالله. نعم اقرأ شيخ النذير. صحيح، واضح. والراقي السبب بيخلي السماء ترتجف والملائكة يغشى عليها، اللي هو الخوف، قال خوفا من الله تعالى. نعم. هذا صحيح، يسرون لله عز وجل سجدا، بمعنى أنهم يعظمونه. وفي هذا دليل على مسألة مهمة، أن العبد إذا اشتد به الكرب وخاف بطش الله وأراد أن يدفع غضب الله عنه، عليه أن يدفع ذلك بشنو؟ بشنو؟ بالسجود. والدليل صلاة الكسوف. الكسوف يحصل تغير في الشمس أو الخسوف في القمر، الناس بيخافوا، الخوف ده قال لك تمشي صلي، لأن السجود يرفع البلاء، خاصة المتعلق بغضب الله، لما غضب الله. شوف السماء لما ارتجفت والملائكة قاموا صعقوا، أول ما صحوا أو أفاقوا من غشيهم قاموا شنو؟ خروا لله شنو؟ سجدا، كأن السجود يرفع نقمة الله عليك. لو الله غضبان عليك وسجدت، هكذا فعل قوم يونس بالمناسبة. قوم يونس القرية الوحيدة التي لولا قرية كانت آمنت فنفعها إيمانها إلا شنو؟ إلا شنو؟ إلا قوم يونس. قوم يونس بعد ما ربنا أهلكهم رقدوا لله في الواطة وسجدوا وقعد يبكوا وتضرعوا، فرفع الله عنهم العذاب، فكشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى شنو؟ إلى حين. هذا الباب الذي تكلمنا عنه بدايته في الدرس الماضي، وهذه مواصلته، والحمد لله رب العالمين. تأم الله مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. طيب نعم، شنو؟ أيوة، الصواب أنهم لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة كمنهج، ولكن أحدهم ممن زل جاهلا أو لم يكن يعرف تفاصيل المذهب، فهذا أنه من أهل السنة والجماعة. نعم. صحيح. صحيح. والله ما قصرت يا سعد الفريق، أقسم بالله ما قصرت، كلامك صحيح 100%. يا أخواننا لا توجد صلاة تسمى صلاة الشكر، هذا ابتداع. ولذلك من أراد أن يقول أننا نصلي صلاة الشكر جماعة، نقول له أثبت العرش ثم انقش. أول حاجة قبل ما تعمل جماعة ورينا هي فيه ولا ما فيه، ورنت وين قبل ما تعمل شنو؟ أدي يا شيخ أدي، خلنا نجيب على السؤال إن شاء الله. فصلاة الشكر ليست واردة، الذي ورد سجود الشكر، وسجود الشكر سجود على أي حالة، حتى ولو لم يكن صاحب السجود متوضئا، هو يكون مع الخبر مباشرة. هذا الذي ورد في البخاري وفي سنة أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أما صلاة تسمى صلاة الشكر هذا خلط، لا يوجد صلاة تسمى صلاة الشكر. أيوة نعم، أيوة نعم، شنو ماله حتى ما في؟ لا يا أخوان مبارح شفته، أنا مبارح شفته يا أخوان. قال أزود عمر سؤاله، قال النجوم اللي بتقع دي قال 10 سنة ما شافها طول. فهو أصل شنو؟ مشغوليات الناس والمباني كويس، الناس قاعدين في شقق كويس، والكهرباء والمدنية يشوفوا شنو؟ هم شايفين شنو؟ يا أخي القمر ما قاعد يشوفه. والله أقول حاجة، في ناس الشمس بالنهار ما قاعد يشوفوها، الشمس دي مش واضحة، في ناس ما قاعد يشوفوها ذاته. يا أخي الناس مشغولة ذاته، فهو في الشهب دي فيه، لكن أنت بتكون ما صادفتها بس. أي نعم، طيب نعم. طيب السؤال، هل في سجود الشكر ذكر مخصوص؟ لا يوجد لسجود الذكر الشكر ذكر مخصوص، إنما هو التسبيح الموجود في كل السجود. طيب، هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ هذا السؤال. الشيء الشرعي أن هذا ممتنع شرعا، وهذا قول أئمة الإسلام، ولأن هذا يستلزم منه أمور. الأمر الأول الذي يستلزمه أن القيامة قد قامت، لأنه أول من ينشق عنه شنو؟ القبر. القيامة قامت. ثانيا يلزم منه تعدده. كيف تعدده؟ ممكن يكون في 1,000,000 نفر في جميع أنحاء العالم، أي زول يشوف الرسول يقصد يقول لك الرسول جاني أنا. الرسول ده كم هو؟ 1 ولا 1,000,000؟ ممكن 1,000,000 نفر. أنت كنت شفته جاك يقظة في نيجيريا، وذاك في فاس، أنا هنا في صافي أقول له جاني يقظة وقعد معي في جامع المؤمنين ده راشم. ويكون في نفس اللحظة يقول لك مشى أندونيسيا. يلزم تعدده، وهذا باطل، لأنه كان عليه السلام كسائر البشر هكذا كويس. وكذلك أصحابه لم يعهد عنهم ولا عن واحد منهم أنه ادعى أو زعم أنه شنو؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ يقظة. عرفت؟ بل وقع القتال بينهم وسالت الدماء واختلفوا، ولم يأتي يقظة ليحسم الأمر ويقضي بين الناس في المسائل. ولو كان من شيء يأتي به يقظة لكان أولى أن يأتي لمن؟ لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. طيب ما يأذن؟ أنا ما أنعب خبراء ما داري أذن. نعم لو شنو إدريس؟ لا لا زود صاحي، لا نايم لا حاجة، صاحي ما نايم، زود صاحي لكن نعم نجاوب على سؤالك ونبرد عليه. طيب، سائل يقول هل إذا أخطأ صحابي وخالف السنة هل نبين خطأه أم نسكت عنه ونقول هذا طعن في هذا الصحابي الجليل؟ السؤال عرفته؟ قال إذا في صحابي أخطأ وخالف السنة هل نبين خطأه أم نسكت عنه؟ أولا أسأل سؤال، ماذا يستفاد من بيان خطئه؟ ماذا يستفاد من بيان خطأ الصحابي دينا ودنيا؟ تستفيد شنو؟ ثانيا، هل أنت متعبد وجوبا واستحبابا ببيان أخطاء الآخرين، دعك من الصحابة، وخاصة في المسائل الاجتهادية. ثالثا، إذا كان تخطئة الصحابي تنقيص له، هذا يدخل في عموم السب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبوا أصحابي. ثم من الذي يحكم على الصحابة بأنهم أخطأوا؟ عالم ولا أي زب سوداني عنقالي ساكت؟ أي عنقالي؟ وعلمك شنو بالنسبة له؟ طيب والحاجة يخلي بيان الصحابة، كان قلت البرعي أخطأ، غيامتك بتقوم في السودان، تقول صحابي حسا كان قلت البرعي في ناس في الجامعة دي يقوموا ونقول لك، يقول لك الزول مات وما في داعي تتكلموا والشراء والأموات. الصحابة دي مالوا أحياء؟ الصحابة دي مالوا؟ ما حسا لو جبت اسم زول ساكت من الناس المشهورين دي وجبت اسمه وقلت تنتقدوا، الناس ما يخلوه، مع انه قد تنتقدوا في امور ومخالفات عقدية واضحة. صحابي واحد عنده مخالفة عقدية ما في، كل مسائل اجتهادية. طيب السؤال شنو؟ قيوة في الدعاء. سأل سائل يقول اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتا، وجعله الوارث منا، وجعله الوارث منا. عنده سؤالين، الهاء في أجعله، وما معنى الوارث منا؟ ده معنى السؤال. الصحيح أن المراد بيجعله الإمتاع بهذه الحواس، وجعله الوارث منا إمتاع المؤمنين أن تكون في طاعة فيبقى أثرها لهم بعد الموت. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. ما حكم الصندوق الذي يجتمع فيه أناس ثم يصرفوا واحد بعد كل شهر؟ وشككت في هذا الصندوق لأن الذي صرفه أول استفاد كثيرا من الآخر، هل هو ريبة؟ استفاد كثيرا وين؟ ما في وين كثيرا استفاد، في النهاية أي زول 100,000 وعشر نفر كل صرف بشيل مليون، ده سام مليون وده سام مليون، في شنو؟ المليون في الأول والمليون في الآخر، الفرق بيناتهم شنو؟ ده في حالة واحدة بس العلماء من المالكية شككوا فيهم، إنه يكون سعر الصرف غير مستقر، يكون المليون اللي بياخده بعد شهر وده حياخد بعد 10 شهور يكون المليون قيمته نقصت، لكن الآن سعر الصرف ذاته بقى ثابت، ماله في شنو؟ المانع شنو؟ الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة، حتى يرد دليل التحريم، أين التحريم؟ ما في شيء وما في شبهات ربا. نعم يخدم بدو على قدر حقه ودفعه، ورثته بدو له ماله، ماشي متعلق في الذمة ديل في شنو؟ ما في حد كويس. كم أجعل لك من صلاتي؟ قال الربع، قال إن زدت فخير، إلى أن قال في صلاة الله يكفى همك ويغفر ذنبك. هل الحديث صحيح؟ نعم صحيح، صححه الألباني أم فيه مقال. الحديث صحيح. هل هنالك فرق بين اللاحق والمسبوق من ناحية تدارك ما يحدث من خلل في الصلاة خلف الإمام، أم يشترط إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ السؤال ده فهمتوا؟ فيش ليه ناس مالكم؟ يا تفقوا اللاحق والسابق ده؟ قال حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أريد أن أجعل عملي ربع عملي صلاة عليك، قال خير وإن جدت فخير، قال أريد أن أجعل نصف عملي، حتى قال أريد أن أجعل عملي كله صلاة عليك، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. سؤال، الحديث صحيح ولا ما صحيح؟ قلنا الحديث صحيح، بس على حسب ما سأل أجبناه. السؤال الثاني قال صلاة شنو؟ ما هناك فرق بين الساب بين اللاحق والمسبوق من ناحية تدارك ما يحدث من خلل، يعني سجود السهو كويس، هل الزول جه في الأول والزول جه في الأخير في سجود السهو سواء؟ القاعدة كالآتي. القاعدة الأولى، إذا كان السجود قبليا وسجد الإمام قبليا على السابق واللاحق ومن دخل وهو في التشهد مع الإمام عليهم أن يسجدوا مع الإمام جميعا، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. واحد. اثنين، إذا كان السجود بعديا كان التفصيل. إذا كان السجود سهو ماله بعدي كان التفصيل. التفصيل كيف؟ من أدرك السهو مع الإمام سجد، حتى ولو سلم الإمام بعد أن يتم صلاته يسجد، لأنه أدرك شنو؟ السهو. ومن لم يدرك الخطأ والخلل مع الإمام وكان السجود شنو؟ بعدية، فهو بالخيار، إن سجد جاز له وإن لم يسجد جاز له، والأولى أن لا يسجد. ليه؟ لأنه لا اتمام مع الإمام بعد أن سلم وبالسلام قد خرج من الإمام. واضح الكلام؟ نعم. زحام شنو؟ ما خلاص يلغي الركعة ويأتي بركعة بعد ذلك. إذا إذا إذا لم يدرك مع الإمام الركن، الركعة التي لم يدرك فيها مع الإمام الركن بطلت، يأتي بركعة كاملة. يقول لقد نشر في الإنترنت أن هنالك فتاة في سلطنة عمان كانت تستمع إلى الموسيقى في إحدى القنوات الفضائية، وكانت أمها تقرأ القرآن في البيت، فقالت لها البنت أزعجتينا، وأخذت المصحف منها ورمته على الأرض، حول الله بالله، فانتقم الله منها وغير شكلها إلى شكل قرد، ونشر الموقع صورتها بعد المسخ. ما تعليقكم؟ الشيء إذا حصل المسخ وارد، المسخ لا يتعلق بهذه الأمة، المسخ وارد لقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ونحن الآن في آخر شنو؟ يمسخ أقوام من أمتي إلى قردة وخنازير. نعم ما ديك، لكن بعضنا بتخيل أنه المسخ توقف عند من؟ يمكن أن يمسخ إلى حيث إلى ما يريد الله عز وجل، والله فعال لما شنو، وما ذلك على الله بعزيز، وفي قدرة الله عز وجل هذا شنو، هذا ممكن وجائز، عبرة وعظة للناس. وأريتني أشوف الكلام ذاتي، هل يجوز الصلاة في مقبرة قديمة إذا كان تسمى مقبرة وفي ناس مدفونين وهي مقبرة؟ لا تجوز الصلاة. طيب، أسئلة طويلة ذاتها ما شاء الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا، ولما سألوه قالوا: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هل المعاصي التي نقترفها كل يوم تعتبر انتهاك لحرمات الله ونكون وقعنا في الوعيد المذكور؟ هذا على حسب نفسيتك عند تعاطي المعاصي. تتعاطاها في زول قدام الناس بيكون تقي شديد، ولكن في زول عادي نفسه غلطان وبيعمل المعاصي دي وبيلوم نفسه، هذا لا يدخل في الوعيد. لكن الوعيد في من؟ كويس. أما وإنهم منكم ومن بني جلدتكم ويأخذون بلي ما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا معناه بدس، هذا لا شك أنه يدخل في الوعيد. هل يشرع قضاء النوافل كقيام الليل والسنن الرواتب وغيرها إذا لم أصليها في وقتها؟ وهل يصلح حديث السيدة عائشة بن سلم كان إذا نام عن وتره صلى من النهار 11 ركعة وقضى الركعتين التي كان يصليها بعد الظهر بعد العصر عندما شغله وفد عبد قيس؟ قضاء النوافل على درجات، الوتر يقضى، والراجح من أقوال أهل العلم أن الوتر يقضى. لا، أنه يقضى قبل طلوع الشمس باتفاق الأئمة، بعد طلوع الشمس لا يقضى الوتر، بعد طلوع الشمس لا يقضى شنو؟ لا يقضى الوتر. ولعل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن قيام الليل كان عليه شنو؟ واجبا عليه الصلاة والسلام، أما قيام الليل فلا يقضى اتفاقا. أما النوافل الراتبة أو السنن الراتبة هذه تقضى ما في شك، وخاصة عند الشافعية هو القول الراجح، لكن تقضى قبل انقضاء وقتها بالكلية والإطالة، يعني ما يكون الحكاية بقت لحد ثاني يوم، في أثناء اليوم كشنو أن تقضى. أم أن من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، وبينا قيام الليل، لأن بعض الناس قد لا يقضي من النوافل إلى الوتر وركعتي الفجر، هذا هو الصحيح والسنن الراتبة. هل يشرع رفع اليدين في الدعاء عقب الأذان؟ نعم يشرع. وهل يمسح بهما وجهه؟ قال الإمام مالك في مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، هذا يعني لم يشرع. يقول تعالى الرحمن على العرش استوى، ويقول كان وكان عرشه على الماء، ويقول في الحديث القدسي رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عندي فوق العرش. بين ما في هذه الأقوال، هذه الأقوال تفهم على الإثبات ونفي التكييف. إثبات الصفات، استوى استوى، عرش على الماء عرش على الماء، وله عرش له عرش، كيف ذلك؟ ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نسمع كثيرا من علماء الفلك والإرصاد الجوي ما سيكون في هذا العام أو غدا، هل هذا علم تعلموه أم هي كهانة؟ المسألة ما كهانة، المسألة أخذ بمقدمات، حركة الرياح بقيسوها بهناء معين، مقياس معين، السحب وتراكمها وظهور بناي في محلة تانية أتربة بيعرفوها، بعد ذلك بيتوقع توقع، وممكن يصادف على حسب العلم الذي عندهم، فليس هذا من الكهانة في شيء، لأنه من باب معرفة الغيب بمقدمات حاضرة. زي ما قلت ممكن تقول الشافع ده بينجح، بس بيلعب كده تقول الشافع ده بينجح، ممكن ينجح وممكن ما ينجح، دي ما كهانة، انت ما عرفت حاجة، لا قريت فنجان لا فيك يكلمك كويس، فهذا ليس فيه شيء. طيب في عهد ورد في مسلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من اليهود يحدث الناس بالغيب، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خبأت لك خبأ أو خبأ، فعرفوا فقال اليهود يا رسول الله إنه الدخ، وأراد أن وأراده وأبقى صورة الدخان صلى الله عليه وسلم اخسأ لا تعلو قدرك لقد حدثك بها الشيطان، الحديث باسم يعني ايه هو حديث ابن الصياد، لكن لعله تأكيد لما قلنا، هل ما من الصف الأول في الصلاة لها أفضلية ولذلك يخص في الصلاة على يمين الصف، يخص في الصلاة على يمين الصف؟ والله الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أموره كلها، وذكر أن هذا فيه استحباب التيامن، وذكر من جملة ذلك التيامن في شنو؟ في الصف، لأنه كان يحب اليمين. هل عند رفع اليدين عند التكبير ثم يرسل اليدين ثم يرفعهما على صدري، أو يرفعهما عند التكبير ثم يضعهما على صدري؟ ده شو ده؟ الشيء ده شنو؟ ده معنى الحديث. طيب خلاص. طيب بقول فنان كوميدي كبير رفع رفعه الله عنه، نعم، وكان كوميدي في المزرعة، هل نستطيع أن نقول الزوجة مات على أسفار خاتم؟ طيب نجيب على السؤال الأول. قال الزول كان رفع يديه، كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه حزو منكبيه لم ينزل اليدين إلا على الصدر، يعني ما كان بنزل كذب بعد شنو، ما كان بيرفع، هذه السنة. أما بالنسبة لسؤال الفريق، قال في فنان كوميدي توفي في السودان وتوفى في المسرح، هل يمكن أن نجزم بأن هذه سوء خاتمة؟ لا نستطيع أن نجزم بأن هذه سوء خاتمة، وليس لأحد أن يتكلم في هذه الأمور والشؤون. أولا لأن الأمر هذا عند الله، وهذا من الجزم بالجنة والنار. وحتى حسن الخاتمة التي تكلم عنها الناس، الأولى تكلم عن حسن الخاتمة، والكلام عن حسن الخاتمة أيضا ظنا وتوقعا ورجاء وأملا. نرجو أن يكون ختم لي بحسن شنو خاتمة زي التوفى في المسجد ولا كذا، نرجو أن يكون توفى لي بشنو ختمة، لأنه هذه الأمور ظنية. ثانيا مسألة أنه كان يمثل مسألة ليست قطعية في التحريم، يعني هذا التمثيل في المسرح ده حرام مرة واحدة كده كويس، ولا حرام بما فيها من ملاهي أو بما فيها من معاصي؟ في النهاية لو أن قلنا أنها معصية وكبيرة من الكبائر تبقى كبيرته ويبقى عقد إسلامه وتبقى قبلته ويبقى إسلامه، صح ولا ما صح؟ قول كبيرة من الكبائر، قول التمثيل ده كبيرة كبيرة، صح ولا ما صح؟ صح. طيب الكبيرة دي هو بس البراء وغير كبيرة دي ما عنده حاجة والمسلم، وقد تخفى على ناس كثير من الأمور التي كان يعملها. أخوانا أمكن زود ده صلاي، أمكن زود بيرحم المساكين، أمكن في أشياء كثيرة جدا بيعملوها أنت تكون جايب شنو؟ جايب خبرة. فلا يجزم، بل يجوز أن يترحم عليه باعتباره مسلم. وحتى المسلم الذي هو مسلم ومات مرتكبا كبيرا من الكبائر يصلى عليه، ولا يقال ولو جزموا بسوء خاتمته لما صلي شنو عليه، بل يصلى شنو عليه. لو في زوج جابوا قالوا زوج سكران، ما سكران، قتلوا في بيت الخمرة وجابوا سكران، يغسل ويصلى عليه. ليه؟ لأن الكبائر لا تمحو عقد الإيمان وعقد الإسلام الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا شنو رسول، هذا العقد العظيم الكبائر لا تمحوه، وعلينا أن نصلي عليه بل ونترحم عليه، لأنه حتى إذا دخل النار بكبيرته فإن الشخص إذا كان موحدا لا يخلد في شنو، لا يخلد في النار. بارك الله فيكم. نعم يا عم نور الدين. نعم صحيح، نعم يصلى عليه. لا هو لكن عم نور الدايب، انت لما قمت من هنا مش انت راجعت الكلام ده في كتاب وجود ولا شنو؟ طيب دار اقول لك حاجه، طيب دار اقول لك حاجه، اسمع كلامي. قال يا اخواننا انتوا سمعتوا كلامه، قال انت سالوك قال لك الزول اذا كان مات منتحر انت قلت يصلوا عليه ويصلي في مقابر المسلمين، قال لكن كيف؟ ربنا ما نهى. يا أخواننا ارتكاب ما نهى الله عنه لا يوجب الكفر إلا إذا وقع في الكفر كويس، وإذا كان قاتل غيره، قاتل غيره كويس يصلى عليه من باب أولى قاتل نفسه، لأن هذا أخف. قاتل غيره تعدى على حقوق آخرين بشر ورب العالمين، أما هذا الذي قتل نفسه تعدى على حق رب العالمين في نفسه هو، عرفت؟ فإذا كان قاتل غيره كويس، وده كله مبني على شنو؟ مبني على نحن نجيب الأدلة كلها مع بعض، وده منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا ينظرون إلى أدلة الوعيد دون أدلة الوعد، وينظر إلى أدلة الوعد دون أن ينظر إلى أدلة الوعيد. فلنظرنا إلى أدلة خالدا مخلدا فيها وكذا، ننظر إلى أدلة تعظيم التوحيد، أدلة تعظيم لا إله إلا الله وشأنها. عرفت؟ مثل شنو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قتل نفسك منتحرا دون ذلك ولا ما دون ذلك، دون ذلك ولا ما دون ذلك، خلاص. إذن